المبين صلى الله عليه وسلم على الخصال عمل عمل قميص يقتل تعمل كفارة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتله قال بعضهم يوم من شاهد كما فعل الله بقوم لوط الوضوء بواجباته المقصود أن أجمع وجود المشقة الصحابة رضي الله عنهم والعقد على قتله قال بعض أهل العلم أنه يعامل معاملة الزاني كان بكرا ويغرب سنة وإن كان ثيبا صعب أنه يقتل مطلقا وإن لم يكن ثيبا فلا الصواب إجمع الصحابة على ذلك ولهذا الحديث وإن كان بسنة الاختلاف لكنه لا بأس بالرجال والثقات يتأيد بالإجماع مع الصحابة رحمه الله تعالى وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قبل لعن الله من عمل عمل قبل لعن الله من عمل عمل قبل ألا أدلكم على ما يمحو الله به أما ما أتى الدابة فالصواب منه يعسر لأن لا يعتمد قالوا بلى يا رسول الله لعن ما يؤيد ولكنه يعزر من اتياعه الفاحشة مع الدابة لهذا ثبت من عباس رضي الله عنهما ومن أتى الدابة قال إنه يعزر يعني أدب ما يراه ولي الأمر. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغرب تشبيه له الصديق وعمر كل هذا ثابت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البكر يغرب سنة وهذا ذكر فيه السنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والحديث الثالث الرسول لعن المخلفين الرجال والمترجلات من النساء قال آخر يقول المخلف من الرجال المتشبه بالنساء والمترجل من النساء المتشبه بالرجال كل هذا منكر كبائر لا يجوز المرأة تشبه بالرجال ولا يجوز للرجل تشبه بالنساء لا في الكلام ولا في المشية ولا في اللباس وهكذا المرأة ليس لها تشبه بالرجال لا في الكلام ولا في اللباس ولا في المشية كل ذلك منكر ومن كبائر واجب التأديب على ذلك ولهذا لعن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قال أخرجوهم بيوتكم الرجل يتشبه بالنساء لا يبقى مع النساء يجب أن يخرج لأن هذا قد يكون فعله يحتال بذلك على عورات المسلمين وعلى يجوز أهل النساء بل يجب إخراجه ويجب أن يعزر ويقدم حتى يستقيم مع النساء إلى أن يباهي به الله سبحانه والحديث والحديث الأخرى فيه الدلالة على أن الحوت تطع بالشبهات وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا ويؤيدها المقوم عليه ويؤيد ويؤيد هذه الصحيحة التي تقع الشبهات وقال السراء تطع بالشبهات لأن الأصل براءة الله فإذا كان هناك حد لم تثبت بالبينة قال عادلة يطع بالشبهات حتى تثبت البينة التي لا يبقى معها شبهة لا في البكر ولا في حق الثقة أما إذا شبهة شك في ثقة الشهود شك في أن كونه عاقل وهو عاقل أو عاقل تزعر في الشبهة حتى لا يبقى عند الحاكم شبهة في قامة الحد حديث عمر فيه التحذير عنه أمر بسلام القادرات يعني معصر يجب على المسلم حذر من الجميع القادرات من زنا وسرقة ولواط وشرب خمر جميع القادرات كل معصر يسمى قادرات يجب الحذر منها هذا جاء في النصوص الكثيرة ومن أبدى صفته وأظهر شيء منها وجب أن يقام عليه ما يستحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين الواجب على من وقع في شيء أن يستجب بستر الله وأن يحذر المجاهرة ومن تاب تاب الله عليه فمتى أبدى صحبته متى وجبت متى وجدت البينة أو أقر أخذ بأمر الله أخذ بالحد وما دام المقر ولم تقم عليه البينة فالأصل السلامة وعليه يستتر بإذن الله إذا كان فعل شيئا ولا يتوب إلى الله بينه وبين ربه ولا يبلي ذلك الناس ولا يفضح نفسه نسأل الله العافية والسلامة. نعم البهائم مطلق البهائم مطلق يعزر نعم حتى البهيمة في قتلها نظر لأن الحديث في سند المقال صحيح بأنها لا تقتل نعم قتلت احتياط لا بأس إلا من نحى النظر لكن إذا قتلت احتياطا حتى لا يقال هذه اللي فعل فيها فلان هذه اللي فعل فيها فلان يكون من باب إشاعة الفاحشة فقتلها أحوط قتلها أحوط وأولى يعني تذبح إذا كانت تؤكل تذبح وتؤكل توكل ما يحرمها ما يحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم جاء تائبا نادما فلو رجع لا لا ولو إذا جاء تائبا نادما ينبغي الإمام أن يفعل ما يقتضي أنه يرجع ولا يأتي. ولهذا عرض النبي عن معازمة من جث مرة لعله يرجع لعله يذهب حتى قالها بك جنوب. صلى الله عليك. ابتدت إجماع الصحابة على قتل أبي ربيعة صلى الله عليك. لماذا يخالف الأصحاب يقصرون على حد الزاني؟ هم الصحابة وحدهم خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء خلاف ساقط هم وحدهم بس. هل ينكر عليه فقط عند حلاقته للحيته أم إذا رؤي حتى بعد انتهائه من الحلق وكذلك سعر المعاصي؟ ينكر عليه دائما متى وجد نفسه ينكر عليه سواء عند فعلها ولا بعد فعلها ينكر عليه ويعلم وجهه الخير وينصح سواء حلقها أو قصها في قتل ولا يجوز للحلاق أن يحلقها ولا يقصها إن شاء الله. الصحيح في قتل اللوطي كيفية قتله عفى الله عنك؟ يغسل بالسيف يغسل بالسيف مثل غيره ويخرج بالحجارة فلا بأس لكن المعروف المعروف العلماء قتله بالسيف. لو قال أنه يرمى من أعلى مكان قياسا هذا قول بعض السلف لكن قياسا الحاق باللوطية خسف الله به الأرض ورماهم بالحجارة لكن الأحوال في مثل هذا قتله بالسيف. صلى الله عليك. ضابط الشبهة المعتبرة عند القاضي صلى الله عليه وسلم هذا لا ترجع إلى القضاة على اجتهاده. نعم. حين عفى الله عنك يقول المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من تخلقه وجبلته يعني المتخنثين من رجال بالنساء هذا الحديث عام من كان مخنثا يمنع من دخول النساء من النساء لأنه قد يتخذ هذا حيلة فيما حرم الله. لكن بعض عفى الله عنك الشباب يصير عنده نوع من الميوعة يعني يمنع من البقاء مع النساء يسمع الرجال حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزرع عنه الخلود. في المدارس عفى الله عنك فيهم بعض الميوعة الزائدة يعني الله يسمح إنكارهم يقول هذه طبيعتي وش أسوي يعني توجيهك حفظك الله. يعلم ويرشد يعلم على الله يهديه من يهديه من الكيمياء فلان. صلى الله عليه وسلم في رجل يوجد جار في جوار المسجد وعليه عدة مناصب كحلق اللحية وكذلك القزع في رأسه وترك الصلاة ينكر عليه جميع هذه المعاصي أم يبدأ به بالأكبر بالأكبر؟ هذا وهذا لأن ينتسب الإسلام ما لم ينتسب الإسلام يبين له أن الصلاة كفر وبين له تحريم القزع وبين له تحريم حرق اللحى يعني ينتسب الإسلام. سواليك في رجل في وقت واحد كلها كلها لكن أهم ترك الصلاة نسأل الله. سواليك في رجل أهم شيء يبدأ بترك الصلاة لأنه هو الأهم هذا الله صلى جاءت الأخرى. سواليك في رجل دخل في الإسلام في أوروبا وكان قبل ذلك كان يفعل اللواط وقال لما دخل في الإسلام يعني تابع تابع لله لكن نفسه تأخذه إلى يلين إلى اللواء. على كل يلزم التوبة والحمد لله. حارب الشيطان. الحمد لله. الشيخ الله الشيخ يوجد الهيئة في الشيخ إذا وجدوه صغير من أكبر من هل يحق لهم الشيخ رسول الله عن بعض؟ ليش؟ إذا وجد الشيخ بعض في مرة الهيئات يجدون كبير السن معه من هو أصغر منه لا يمثله بسنة هل يحق لهم غسل هذا عن هذا؟ على كل حال هذا يرجع إليه الله يدل على التهمة هذا شيء يرجع إليه الله يدلهم عليهم. لا مو على كلها الهيئة تنظر القاضي ينظر وهو على كلها قد يكون معه ولده قد يكون معه ولده خير قد يكون مما ظن تشرع فالله لا مو على كلها هذا محل تفصيل محل نظر لا يستعجل في هذا. حديث ابن عمر الناس يصحبون أولادهم يصحبون عيال أخوهم يصحبون تيقن أنه ليس له علاقة ولو إذا القاضي أبخص بها القاضي يعمل بما يرى. حديث ابن عمر غرب وغرب الصواب أقضى أمره سوى موقوف ولا مرفوع في حكم يعمل به الوقت في حكم ثابت الحاجة الصحيح منه في حاجة إليه الحديث ثابت أنت أو الحديث ثابت في الصحيحين ما الناس في حاجة إليه ثبت ولا ما ثبت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يظل الله حتى تمنى هل في تمنى السماء الوجه لا يشابه سماء المخلوق ما الذي يليق بالله لا يشابه المخلوق مشاعر الصفة مشاعر الصفة الوجوب يعني الاستتار يعني نعم واجب من الرسول يقول كل أمة معافى إلا المجاهدين لأن المجاهد ليس بله العافية نعوذ بالله ويريد يعني تطهير لا يجب عليه يستتر ولا يأتي عفى الله عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل عن القصائد تقول مشرفات من شيء من الصور هذه من الإهانة هو يجوز لذلك؟ هذه إهانة لا شك، لكن إبدالها أحسن، إبدالها بشيء ما في الصورة أو لا، إلا هذه إهانة. الخوف في إهانة، إهانة في البساط وفي الكرسي هذه إهانة، لكن إذا تيسر شوف الأصل ما في شيء يكون أحسن أحوط. هل يكفي دخول لا في ما العلماء غالب ظني موقف على، لكن ما اتبعت ما راجع ساده الى الان، لكن غالب ظني انه موقف على علي ثالث. وبكل حال الادله تكفي هذه الاخرى حتى لو ما ثبت، من يتقى الشبهات وقد يستبرا الدين في الصحيحين. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الله صلى الله عليه وسلم من أهله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب القذف، القذف اللغة الرمي، رمي الشيء، قال أذفه بكذا رماه بكذا بالحجر ونحن، هذا قذف الرمي بالشيء. أما في الشرع إذا أطلق قذف فالمراد به الرمي بالزنا من فاحشة، يقال قذف سواء فحش زنا أو لواط يقال قذف. ونزل الله بذلك قوله جل وعلا: والذين أبوا المحصناتهم ولم يتبرم بأربعة الشهداء فاجلدوه ثمان جلد ولا تقبلوا شهادة أبدا. وهو من الكبائر ومن المحرمات، وجد قد وجب الله فيه الحد، ومن إشاعة الفاحشة، فالواجب الحذر من ذلك، فمن فعل ذلك وقام عليه الحد بطلب المقذوف. تقول عشر حديث رضي الله عنها لما نزل عذري في قوله جل وعلا: إن الذين جاءوا بنا في رسول منكم لا تسووا شرا لكم بل خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه هو مقصود. أن لما أن الله عذرها في سورة النور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراته برجلين وامرأة يحدوا حد القذف، لأنه ممن أشاع هذا الشيء، وهما حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه ومصطفى بن عتاده وحمله بن جحش وضرب الحد. اما عبد الله بن ابي ولم يتولى كبره فلم يضرب الحد، والله والله اعلم، لان الرسول كان يتعله، لانه كان قد رشح لرياسه المدينه وملك المدينه، فلما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء وصار في نفسه من ذلك الشيء الكبير، اشتهر نفاقه، وكان النبي يتألف لأنه رئيس القوم يتبعه أمته كثيرة من الخزرج، فكان يتألف عليه الصلاة والسلام ويترك الكثير من زلاته لئلا يضل بسببه كثير. وهذا مرغوب من أصول الشريعة، وهي درع المحاسن الكبرى وارتكاب المفسدات الصغرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم درع مفسدة الشر العظيم على الأنصار بمفسدة عدم عقابه على ما يحصل من الزلات منه، ومن ذلك القذف. فله زلات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني قصة إذا ابن أمية مع شريك بن سحماء، النبي قال بينه إلا بحد في ظهره. هذا يدل على من قذف إنسان بالزنا يقال إما 4 شهور وإما حد القذف إذا طلب صاحب الحق حقه. وفي حديث عبد الله بن عامر ربيعة أن المقذوف إذا كان مملوكا يكون فيه نصف الحد، إذا كان القاذف مملوكا نصف عليه نصف الحد، إذا كان القاذف مملوكا والمقذوف محسنا حرا عفيفا فإنه يكون نصف الحد 40، لقوله جل وعلا فإذا أحسن يعني مملوكات فعليهن نصف ما أحسن هذا، فدل ذلك على أن المملوك يجد في الجد نصف الحر، في الزنا 50 وفي القذف 40. والحديث الرابع فيما إذا قذف السيد مملوكا إنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان صادقا، يقام عليه الحد يوم القيامة. فهذا يدل على أن السيد لا يقام عليه الحد في الدنيا إذا قذف مملوكا، ولكن يستحق التعزير إذا طلب المملوك حقه يستحق التعزير، إما يثبت عليه وإلا يعزر، وسوف يقام عليه الحد يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن من شرط إقامة الحد كون المقذوف محسنا حرا عفيفا، يعني فإذا كان ممن معروف بالشبه الفسوق الشر ليس بعفيف فلا يقام عليه الحد بل التعزيز، الرامي يعزر إلا ببينة ليس بمحصن. وهكذا إذا كان مملوكا فالرامي له يعزر ولا يقام عليه الحد بل التعزيز. وفق الله صلى الله عليه وسلم مع لغبي عبد الله بن أبي بن سلول خلف هذا من الكفار قريش من قتل يوم بدر. نسأل الله عليك نقصد هدي صلى الله عليه وسلم مثاله في هذه الأيام قتل يوم واحد، نعم قتل يوم واحد قتل يوم بدر صلى الله عليه وسلم نقصد فعله صلى الله عليه وسلم معه وتركه لزلاته مثاله في هذه الأيام، كيف يطبق هذه الأيام؟ الرئيس إذا كان رئيس قوم وقال ولي الأمر سمعه معاقبته درع لشر المفسدة تقوم بين ولي الأمر وبين جماعته شر يضر المسلمين، هذا معنى يعني مع وجود الآية سد الذريعة. إذا كان يترتب على جلده أو نحو ذلك شيء يخلع من على المسلم من ضرها المسلم الكبرى، هو مستثنى من الآيات. نعم صلى الله عليه وسلم الفاضل القلب هل منها ما هو صريح منها ما هو كناية؟ ما في شك صريح لا زنا فلان على اللغة فلان، وقد يكون الفاضل ما هو صريح في هذا. والله يستحق التعزير إذا ثبت عند ولي الأمر رميه للملوك والملوك طالب بذلك يعزر، لكن لا يقام عليه أحد الحد يوم القيامة يقام عليه. إن شاء الله عليك أشد يا أشد إن شاء الله العافية. وقد قدر اللواط والزنا تعرف هذا من شيء من المعاصي هذا يرجع إلى ولي الأمر حد التعزير، لأن يعني التعزير تقديره إلى ولي الأمر. سمع الزوجة برجل معين ثم لاعنها أن يشق الحد إذا قذف زوجة برجل معين ثم لاعنها هل يسقط الحد؟ إذا لا سقط الحد. صلى الله عليه وسلم. لكن على المقذوف لحق إذا طالب شاء شخص ثاني سقط الحد من جهة جاهلية. أما الثاني لا لحد له طلب له أن يطلب حقه. المقذوف يعني. لماذا لم يقم على هلال عبد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لماذا لم يقم على هلال بن أمية؟ قال بينه ولا الحد الظهر. لأن غزا مرة. لعل شريك ما طلب أقول لعل شريك ما طلب أقول لعل شريكا ما طلب ما حلف أقول لعل شريكا لم يطلب شيئا أحسن الله أن ذا الوجاهة يجلد بحد القذف في قصره والطائفة هم الحاشية. لا مو على كل حال النبي ما جلد في قصره صلى الله عليه وسلم. المقصود هذا يرجع لولي الأمر في درع المفاسد الكبرى، هذا يرجع لولي الأمر في درع المفاسد. ماذا بإليه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عبد الله بن أبي لأن هذا تطهير له لا لا هو بالعلة هذا الطهير. العلة أمر آخر من مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا لأن لا في الشر وله مواقف سيئة لم يصفح عنه تأليفا لقلوب الخزر.